بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في المجلد الثالث حسب الطبعة هذه, طبعة دار المغني, وهو كتاب النكاح, والحديث ذو الرقم 2210. نعم. بسم الله, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كتاب النكاح باب الحث على التزويج. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي المغلس عن أبي نجيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا. نعم, هذا حديث مرسل. أبو نجيح ليس من الصحابة, والحديث فيه وعيد, فيه وعيد شديد. ودائما نحن لا نفسر كلمة ليس منا, لكن هنا ليس على سنتنا, لأن الله قال: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فمن سنة الأنبياء التزويج, من قدر, يعني عنده قدرة مالية, وأيضا عنده قدرة جسدية ورغبة. أما إذا كان ما عنده قدرة جسدية ما يلزمه ذلك. عامر بن عبد قيس رحمه الله من خيار التابعي يقول: إمام أحمد لو تزوج لتم أمره, لو تزوج لتم أمره, يعني يكون على السنة تماما. لكن هو كان يعتذر, يقول: أنا لا, ليس بي نشاط على النساء, ولا أغر امرأة مسلمة, لا أغرها. وسبب عدم نشاطه أنه دعا ربه, وإن كان هذه الدعوة يمكن عاد غيرها أكمل منها, دعا ربه أن يذهب عنه شهوة الطعام, فكان يكتفي من الطعام بكسرة يفطر عليها ويتسحر عليه, ودعا ربه أن يذهب عنه شهوة النساء, فكان يقول: لا أبالي أرى جدار أو امرأة. ودعا ربه أيضا أن يذهب عنها النوم, ولكن هذا يقول: ما أجابني فيها. لكن سمت الأنبياء رحمك الله, سمت الأنبياء وهديهم أحسن. هذه الأمة ليس فيها رهبانية وليس فيها تبتل, ولكن فيها حنيفية سمحة. فالتزويج من سنن المرسلين, جعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد ذهب من عمر موسى 10 سنين عليكم السلام في مهر امرأة. نعم. باب من كان عنده طول فليتزوج. أخبرنا يعلى قال: حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شيء, فقال: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإن الصوم له وجاء. نعم. من كان يستطيع الباءة, هنا الباءة, وإن كان مشهور أن الباءة والباءة هي القدرة على النساء والجماع, لكن هنا والله أعلم أن الباءة هي الباءة الدراهم. يقول أنها من المباءة, لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا, لأن الحديث قال: من لم يستطع فعليه بالصوم. لو كانت على الباه المشهور فالذي لا يستطيع لا يحتاج للصوم, إنما هذا الذي يستطيع الباءة أو الباه ولا يستطيع الباءة المادية, فهذا عليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا أدب: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزواج خير, الزواج استقرار وتمام للدين واتباع لسنن المرسلين. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقيه عثمان رضوان الله عليه وأنا معه, فقال له: يا أبا عبد الرحمن, هل لك في جارية بكر تذكرك؟ فقال: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فليصم, فإن الصوم له وجاء. نعم, هذا كان في الحج, كان في الحج, ونادى عثمان عبد الله بن مسعود, وكان علقمة معه, فترك علقمة وذهب, يظن أن عثمان عنده سر أو عنده شيء لا يريد أحد يسمعه. فلما علم أن ما عنده شيء نادى علقمة, فوقف علقمة معهم, وكان علقمة ملازم لعبد الله بن مسعود, فكان عثمان يمازح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, خاصة بعد المصاحف, وكان ابن مسعود جاء في نفس الشيء في مسألة تحريق المصاحف, وجمع الناس على مصحف واحد، حتى مصحف اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتحريقه، فكان يعني في نفس الشيء، والحمد لله ذهب ووافق الصحابة. وكذلك إتمام عثمان الصلاة في ميناء إلى أربع، كان مسعود يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وصدر من خلافة عثمان ثنتين، يا ليت حظنا من الأربع ثنتين متقبلتين. فعثمان رضي الله عنه له نظر، وكلهم على خير، وعثمان خير وأفضل، فكان يمازح عبد الله ليذهب ما في نفسه. فقال يا أبا عبد الرحمن هل لك في جارية بكر نزوجك تذكرك ما مضى من شبابك؟ فقال إن قلت ذلك لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر هذا الحديث رضي الله عنهم أجمعين. نعم. باب النهي عن التبتل. أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان رضي الله عنه، ولو أجاز له التبتل لاختصينا. التبتل الانقطاع، التبتل الانقطاع، بتل أو بتل أو الباء والتاء واللام تدل على انقطاع، والآن يقال ابتل يعني اذهب انقطع في السير. ومنه البتول، مريم البتول المنقطعة عن النساء، ما تريد النساء، ما تريد الرجال، سبحان الله ليس لها شهوة في الرجال، فسميت البتول أم عيسى عليه السلام. وعثمان المذكور في الحديث ليس عثمان بن عفان، وإنما هو عثمان بن أبي مضعون أو عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون الجمحي أخو قدامة، وكان من خيار المؤمنين، وأول من مات من المهاجرين في المدينة، مات بعد الهجرة بشيء يسير. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبتل، ومعنى التبتل الانقطاع عن النساء والتفرغ للعبادة، فتح لهم في العبادة بعد الهجرة وبعد الخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك وقال هذا الدين ليس فيه تبتل ولا رهبانية، إن النصارى قبلكم رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فما رعوها حق رعايتها. الله عز وجل خلق الإنسان هكذا، فيه غرائز وفيه شهوات، لكن يصرفها في المصرف الصحيح خير له. وحتى لو ظن أن التبتل خير ليس بخير، الخير في التزويج، الخير في سمت الأنبياء، فرد على عثمان ذلك. يقول سعد، وكان سعد مع عثمان، يقول لو أذن لنا في التبتل لا اضطررنا إلى الاختصار، لأن الإنسان له شهوة وشباب، فلو أذن لهم في التبتل لاختصوا، لا هذا ولا هذا، الحنيفية السمحة. نعم. أخبرنا إسحاق قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل. نعم. حدثنا محمد بن يزيد الحزامي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان من أمر عثمان بن مضعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إني لم أمر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟ قال لا يا رسول الله. قال إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني يا عثمان. يا عثمان إن لأهلك عليك حقا ولعينيك عليك حقا. قال سعد فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو أقر عثمان رضي الله عنه على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل. سبحان الله، يعني هذا يدل على قوة الإيمان عندهم. أجمع رجال، ليس واحد ولا اثنين، منهم سعد ومنهم عثمان وشباب الصحابة، أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصي ونتبتل، ننقطع العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عثمان وأنكر عليه وأدبه وعلمه، يا عثمان ترغب عن سنتي؟ قال لا يا رسول الله، فأخبر بسنة عليه الصلاة والسلام، والطلاق عند الحاجة فقط، طلاق عند الحاجة، يعني مخالفة للنصارى. الكاثوليك ما عندهم طلاق، يقال ملكة نصارى ما فيها طلاق، لكن هذه الدين فيه طلاق عند الحاجة. نعم. باب تنكح المرأة على أربع. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع: للدين والجمال والمال والحسب، فعليك بذات الدين تربت يداك. نعم. ولي بعده أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. أول الحديث ليس أمر، إنما خبر، خبر عن الواقع، تنكح النساء لأربع، هذا هو الواقع، ليس هذا فيه أمر، لكن هذا هو الواقع. الناس لماذا ينكحون النساء؟ يعني ما هي معايير الاختيار عندهم؟ فيه الدين، يعني الذي حمل على الزواج من هذه إنها مشهورة بالدين وبالخير وبالعفاف وبالستر، هي وبيتها وأهلها، هذا حامل قوي على الزواج منهم. والسبب الثاني الجمال، وهذا أيضا موجود وكثير وما في بأس. قال الله عز وجل عن نبيه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فالجمال أيضا باعث على الاختيار، كذلك المال الآن أيضا باعث قوي، أن تكون المرأة موظفة وعندها دراهم أو ورثة أموال فينكحونها لأجل المال، كذلك الحسب، أن تكون حسيبة ذات منصب، أهلها لهم شرف ولهم، هذه البواعث على اختيار الزوجة. كل الذين اختاروا غير الدين مع الوقت يندمون. الجمال يبلى، أو المرأة شيء تتغير وأنت تعود عليه، ما عاد له بهجة كبهجة الأيام الأولى، لأن التعود يذهب البهجة، مثل الحديقة اللي جميلة لكنك إذا نظرت فيها يوم يومين ثلاثة خلاص تعود عليها، ما عاد تلفت نظرك. فالجمال يبلى، والمال قد يكون سبب الشقاء، وأكثر الآن اللي عندهم كآبة ومشاكل وطلاق هم اللي عندهم أموال، المرأة الموظفة هذه دائما معذبة وزوجها. والحسب لا شيء، الحسب لا شيء، ما يعني ما يأثر فيك، لكن الدين هذا لا يتجدد، سبحان الله. المرأة صاحبة الدين هذه كل يوم وانت تزداد محبة لها، كل ما تشوفها تصلي وتصوم وكافة لسانها، وكل ما تشوفها على مصحفها وتشوفها على سجادتها وتشوفها تذكر الله، كل يوم تحبها أكثر، لأن الدين يتجدد، وتأمنها إذا غبت، وتأمنها على أولادك، وتربي أولادك بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه تغر الناس، الثلاث الأخريات تغر الناس، لأنها يعني لها هكذا نظرة وبهجة، لكن اظفر بذات الدين تربت يداك، يعني تحريض، قاتلك الله، لا أم لك، ثكلتك أمك، يعني من باب التحريض، كما تقول قاتله الله، اظفر بذات الدين تربت يداك، فإنها التي لا تبلى ولا يبلى، لا يبلى محبتها ولا يبلى عشرتها، لا تبلى صاحبة الدين، ما يبلى هذا، وتعينك على الخير. نعم. باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة. أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. نعم. المغيرة بن شعبة خطب امرأة من الأنصار، المغيرة يقولون أحسن 90 امرأة، المغيرة يقولون أحسن 90 امرأة، كان رجل من زواج كثير الزواج في العراق وفي الجاهلية وفي الإسلام رضي الله عنه، فخطب امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها. النظر إلى وجه المرأة الأجنبية ممنوع، لكنه ليس ممنوع قصدا، ممنوع سدا للذريعة، لأنه إذا نظر إلى وجهها رغب فيها وربما سعى إلى الفاحشة، وما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة، لأنه ليس مثل المحرم قصدا، الربا محرم قصدا لا يباح لحاجة ولا غيرها، والزنا محرم قصدا لا يباح لحاجة ولا غيرها، لكن الأشياء التي حرمت لكي لا نصل إلى الغاية تلك، هذيك إذا احتجنا حاجة واضحة ضرورية لا بأس. مثال ذلك النظر إلى المرأة من قبل الخاطب، من قبل الطبيب، من قبل القاضي إذا بيثبتها أو الشاهد ونحو ذلك، وكذلك العرايا هي مستثناة للحاجة من المزابنة، المزابنة محرمة، ونحو ذلك. فقال اذهب فانظر إليها. ونظر الخاطب يكون إذا كان عازم، ليس اللي يدخل بيوت الناس ويتفرج فقط، هذا حرام ولا يجوز تمكينه. لكن إذا كان عازم واستخار واستشار والمرأة جازت له، ما بقي فقط إلا أن تطيب نفسه أن ينظر إليها، يعني إذا نظر إليها طابت نفسه. ولذلك ذكر العلة في الحديث أجدر أن يؤدم بينكم. وش معنى يؤدم؟ من الدوام، من الدوام، لأن يكون الزواج ما عاد فيه مفاجآت. هو الآن أقدم على زواج ما فيه مفاجآت، فيه مرأة قد شافها واستخار وانتهى، فهذا أحرى أن يؤدم. بينما اللي ما رأى قد يفاجأ أنه ما تجوز له ولا ما ارتاح لها ولا ما، فقد يكون سبب للطلاق، هذا لا بأس به. ولكن أفضل شيء طريقة الصحابة، وهو النظر بدون علم، هذا أحسن شيء. ما تجلب المرأة كالسلعة، كل ما جاء خاطب جلبت، لا، هذا ليس بجيد. وإنما يحاول الإنسان أن ينظر إليها بدون ما تعلم، إن طابت له إلا ما علمت، هذا خير رحمك الله. ومن كرامة الله النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، كيف رأى عائشة؟ جاء أتى بها جبريل في سرقة من حرير في النوم، في النوم أتى بها جبريل في سرقة من حرير، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتأملها في المنام، وقال إن يكون من عند الله يمضه، إن كان الله كتبها لي أمضاها، إن يكون من عند الله يمضه. فالنظر أحرى أن يؤدم، ولا ينبغي الإنسان أن يعني يجعل عادة مقدمة على الشرع، لكن بالطرق هذه الأفضل، أنه بدون ما تجلب، يعني يحاول في طريقة، يعني أن يكون مثلا الخاطب في المجلس وهي في الحوش، يأمرها أبوها أن تأتي بشيء ويراها وهي ما تراه، أحسن، لا يكسر خاطرها وهو يطبق السنة هذه. أحرى أن يؤذن بينهم. نعم. باب إذا تزوج الرجل ما يقال له. أخبرنا محمد بن كثير البصري قال أخبرنا سفيان عن يونس عن الحسن قال سمعته يقول قدم عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة فتزوج امرأة من بني جشم فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا ذاك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وأمرنا أن نقول بارك الله لك وبارك عليك. نعم، هذا عجيب الحديث هذا، كون عقيل بن أبي طالب يعني يتأخر ويدرك الحسن، عقيل كبير من أكبر أولاد أبي طالب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من رباع ولا دور. يقول هنا أن ابن حجر يقول أن عقيل مات في أول خلافة معاوية يزيد، قبل وقعة معاوية، قبل وقعة الحرة سنة 60. وقال ابن علية مات الحسن سنة 110 على كلامهم، يعني الله أعلم. لكن في ناس قالوا، الطبراني والنسائي أهل الحديث الأوائل، قالوا الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال، لكن هذا هو الصحيح الوارد. يقول تزوج امرأة من بني جشم، من بني جشم بن بكر، وفيه جشم في هوازن، ويقولون الآن أنهم القثمة قثم، وهم الآن من صليبة هوازن، أنه تحرف اسمهم من جشم إلى قثم وأصبح اسمها القثامي، الله أعلم. وفيه جشم في تغلب وفيه جشم في العرب، فقالوا بالرفاء والبنين. الرفاء وش معناه؟ الالتئام والتوافق، مثل ما يقولون يشق ويرفع. وش معنى يشق ويرفع؟ يعني يشق ويخيط، فكأن الرفاء الالتئام والتوافق، مثل رفع الثوب، رفع الثوب يعني خاطه. والبنين هذه من بقايا الجاهلية، يفرحون بالذكور ولا يريدون الإناث، نصوا على البنين. فقال لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك. لكن العرب إذا تهني إنسان بالزواج يقولون رفأه، هذا تفاؤل. عمر لما خطب بنت علي وهي بنت فاطمة أم كلثوم وزوج علي، جاء إلى مهاجرين مجتمعين في المسجد النبوي في خلافة عمر، فقال رفئوني رفئوني. إذا قال العربي رفئوني يعني هنئوني فقد تزوجت. فقالوا بالرفاء يا أمير المؤمنين، من تزوجت؟ قال بنت علي بنت فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، كانت صغيرة. نعم. حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفأ لإنسان قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم، عندنا رفأ الإنسان. نعم. باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. نعم، هذا ما يجوز، هذا يثير الشحنة بين المسلمين، التنافس هذا يثير الشحنة بين المسلمين. لكن إذا أذن لك كما في الحديث اللي بعده، إذا أذن لك لا بأس، لأن الحق ليس لله هنا، الحق للمخلوقين. هذا حق لأخيك اللي خطب، أنك ما تدخل في الخط حتى يعطى أو يصرف. فإن أذن لك قلت يا فلان أنا بخطب وعدهم لا بأس. أو كان ما ركنوا إليه، ما مالوا إليه، يعني واضح أنهم مو معطين، لا بأس أن تدخل. وذكر المؤلف الإذن في الحديث اللي بعده وعدم الركون في الحديث اللي بعده، في قصة المرأة اللي قالت خطبني فلان وفلان قال انكحي أسامة، لأنها ما ركنت إليهم. نعم. باب النهي عن خطبة. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه حتى يأذن له. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها حدثته وكتبت منها كتابا وكتب منها كتابا عندنا وكتبه حدثته حدثت أبو سلمة وكتب كتاب، تأكد منه. نعم. أنها حدثته وكتبه منها كتابا أنها كانت تحت رجل من قريش من بني مخزوم فطلقها البتة فأرسلت إلى أهله تبتغي منهم النفقة فقالوا ليس لك نفقة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك نفقة وعليك العد وعليك العدة وانتقلي إلى بيت أم شريك ولا تفوتينا بنفسك. ثم قال إن أم شريك امرأة يدخل عليها إخوانها من المهاجرين، ولكن انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، إن وضعت ثيابك لم ير شيئا ولا تفوتينا بنفسك. عندنا بدون تشديد ولا تفوتينا بنفسك. نعم. ولا تفوتينا بنفسك. فانطلقت إلى بيت ابن أم مكتوم، فلما حلت ذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فأين أنتم من أسامة؟ فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت والله لا أنكح إلا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت أسامة رضي الله عنه. قال محمد بن عمرو قال محمد بن إبراهيم يا فاطمة اتق الله، فقد علمت في أي شيء كان هذا. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة أن تبذو على أهلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها. نعم، بالذال، أن تبذو أي تفحش بالقول على أهل زوجها. دخلت مسألتين، مسألتنا حنا ومسألتنا شهيرة أخرى لكنها موجودة في الحديث. يقول إن فاطمة بنت قيس كانت تحت رجل من قريش من بني مخزوم اسمه أبو حفص بن المغيرة، وكان في اليمن، أظن كان مع علي أو كان في اليمن، فأرسل لها قبضات، يعني أرسل لواحد من جماعته يعطيها قبضات من شعير متعة، الناس أحوالهم هينة، وأرسل طلاقها البتة، ليس أن طلق ثلاث، طلقها آخر ثلاث تطليقات، يعني آخر ثلاث عنده. فأرسلت هي إلى أهله تبتغي النفقة وليست حامل منه، لو كانت حامل منه في نص في القرآن منتهي الموضوع في سورة الطلاق وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مطلقات البتة إن كانت حامل تنفق، لأنك تنفق على جنينك اللي في بطنها ولدك، لكن الكلام لو كانت مطلقة البتة وليست حامل، وهذا فيه خلاف شهير بين السلف كبير جدا، أهل المدينة في كفة وأهل الحديث الآخرين في كفة. فالمسألة قالوا ليس لك نفقة، لست حاملا، وليس أيضا لها سكنة. وهذا الخلاف، النفقة ما عندهم مشكلة فيها، لكن الخلاف السكنة. يقولون إن المطلقة إنها تجلس في البيت لين يبلغ الكتاب أجله، وفي حديث فاطمة بن قيس إن المطلقة البتة التي ليست حامل ليس لها سكنة. ولذلك سيقول هنا اتق الله يا فاطمة، قال ليس لك نفقة وعليك العدة، انتقل لبيت أم شريك ولا تفوتين بنفسك، يعني إذا جاء خطاب عرضي علينا لا تذهبين علينا. يقول عليه الصلاة والسلام، ثم قال أم شريك امرأة بارزة وكبيرة، يعني آمنة الفتنة ومأمونة، فكان يدخل عليها إخوانها من المهاجرين، هم كل هؤلاء مهاجرين النساء والرجال، لكن ابن أم مكتوم مهاجر أيضا وأعمى، فيه سعة أنها تجي عنده تسكن عنده، ولا تفوتين بنفسك. فلما حلت قالت معاوية وأبو جهم خطبوها، معنى هذا أنه كان في آخر الإسلام، معاوية ما أسلم إلا في الفتح، وزوجها اللي طلقها كان مع علي في اليمن في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاوية صعلوك لا مال له، وفي هذا أن اللي ليس له مال البتة إن رفضته المرأة لا بأس، وإن توكلت على الله وتزوجته فإن الغنى يلتمس في الزواج، والله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه، الأظهر الله أعلم أن يضرب النساء، وهذا أيضا عيب، إذا كان رجل مشهور أنه ضراب للنساء عيب يرد به الرجل، لأن النساء ما تضرب إلا في حدود ضيقة ذكر الله في سورة النساء، الأصل عدم الضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أهيب الناس، وكان ما ضرب بيده لا امرأة ولا خادم ولا صبي حتى مات، وهو أهيب الناس، الهيبة ليست دائما بالضرب. لكن أين أنتم من أسامة؟ أسامة أم حبشية رضي الله عنه، وكأنهم يعني قالوا أبوه كان مولى وأم حبشية، وهم فكان أهلها كرهوا، فقالت المرأة الصالحة والله ما أخذ إلا اللي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتبطت بأسامة وفرحت بفرح عظيم ببركة استجابتها. عاد محمد إبراهيم التيمي اللي هو شيخ محمد بن عمرو بن علقمة اللي في السند، كان يقول يا فاطمة اتق الله، قد علمت في أي شيء كان هذا، يعني أهل المدينة كانوا يقولون إن فاطمة قصتها قضية عين، إنها كانت امرأة لسانها فيه سلاطة شوي. والله عز وجل يقول ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة بينا، الفاحشة هنا ليس ما يذهب إليه الذهن، الفاحشة كما قال ابن عباس أن تبذو على أهلها، يعني أهل زوجها تكون سليطة ويحصل لهم منها أذى، فإذا فعل ذلك حل لهم أن يخرجوها من البيت. فكأن أهل المدينة ركبوا هذا على قصة فاطمة، وأن المرأة ليس لها، وأن المطلقة لها السكنة إلا إذا كانت هكذا، إذا كانت، لكن فاطمة كانت ترد عليهم، فاطمة كانت فقيهة وكانت تقول إن أردتم القرآن حاججتكم بالقرآن، وإن أردتم الحديث فأنا صاحبة الحديث. القرآن بماذا حاجتهم؟ إن الله قال لعل الله، وإيش قال بعدها؟ إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، ها، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت المبتوتة وش تنتظر؟ المبتوتة وش تنتظر أن يحدث الله أمر؟ خلاص انتهى موضوعها. أما التي تسكن التي لعل الله أن يحدث لها أمر، فكانت تحاجهم بالقرآن نفسه، وكذلك بالحديث. وعمر أيضا لكلام مشهور، قال لا ندع كلام الله وكلام رسوله لي قول امرأة، يعني خلاف اجتهادي، لكن المرأة ضابطة وحافظة كلامها صحيح. هذا خلاف بين الحديث والمدينة مشهور. نعم. باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عامر قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أخيها، على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. يعني سواء عندك العمة ما تنزل عليها بنت أخوها، أو عندك الخالة ما تنزل عليها بنت أختها، أو العكس عندك بنت الأخت ما تنزل عليها خالتها أي تنكحها عليها، أو عندك بنت الأخ ما تنزل عليها عمتها، الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى. هذه زيادة عما في الآية، الآية فيها الآية النساء فيها السبع والسبع والأربع، السبع من النسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت ومثلهن من الرضاعة، سبع أخريات، ومن المصاهرة أربع. الآية اللي قبلها لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وفي هذه الآية حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فيها ربائبكم التي في حجوركم، وفيها أمهات نسائكم، هذه الأربع. بقي عاد الجمع في الآية ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هنا في زيادة على الآية لا تجمعوا بين الأختين ولا تجمعوا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أو العكس. وإني أوتيت القرآن ومثله معه، لأن الله قال بعد الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن هذه يعني أيضا منهي عنها لأنه يورث حزازات وشحنة. النساء ضعاف، يكون بينهم غيرة ويكون بينها، فإذا كانت عمتها هي ضرتها يكون قطيعة، أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها كلها يكون قطيعة. اختلفوا في بنت العم لأنها أبعد شوي، بعضهم يكرهها وبعضهم يجيزها. صاب الجواز ذكروا عن واحد من آل البيت أنه عنده بنت الحسن وبنت الحسين أو نحو ذلك، يعني عنده بنات عم. نعم. ها؟ الصغرى هي بنت الأخ، والكبرى هي العمة، والصغرى بنت الأخت، والكبرى الخالة. لا تنزل هذه على هذه ولا هذه على هذه، لأن بعض الناس يمكن يفهم تنكح المرأة على عمتها، يعني تكون العمة عنده، وما يفهم العكس أن أيضا ما تنكح المرأة على بنت أخوها، تكون الجديدة هي العمة، وكذلك في الخالة. نعم. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم تقدم. نعم. باب في النهي عن الشغار. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال مالك والشغار أن يزوج الرجل الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته بغير صداق. قيل لأبي محمد ترى بينهما نكاحا؟ قال لا يعجبني. لا يعجبني، يعني لا بد أن يجدد العقد. وقوله بغير صداق الأظهر الله أعلم أن خرج مخرج الغالب، ولكن اللي أفسد العقد هو الاشتراط، اشتراط عقد في عقد حتى لو كان فيه صداق. إذا كان فيه اشتراط عقد في عقد فالعقد فاسد، مثل البيع، أبيعك بشرط تبيعني وأجرك بشرط أن تؤجرني، نهى عن بيعتين في بيعة. كذلك هنا إذا قال أزوجك بشرط تزوجني حتى لو في صداق، الاشتراط هذا يضر بالعقد، والأصل في الأبضاع التحريم، ولا تستحل إلا بعقد صحيح واضح. وهذا يوجد عند كثير من الناس يشح، أو يكون عندهم في قبائلهم وفي موجود الشغار، وينبغي تنبيه الناس له أزوجك بشرط أنك تزوجني، فيوافقون على الشرط هذا ويعقد هذا لهذا وهذا لهذا حتى لو كان في مهر وفي صداق فهو محرم، ويجب تجديد العقد كما قال الدارمي لا يعجبني، يجدد العقد من جديد بدون شرط. نعم. باب في نكاح الصالحين والصالحات. أخبرنا أبو عاصم عن إبراهيم عن عمر بن كيسان عن أبيه عن وهب بن أبي مغيث قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا الصالحين والصالحات. قال أبو محمد وسقط علي من الحديث فما تبعهم بعد فحسن. يعني الأصل الصالحين والصالحات زوجوهم احرصوا عليه، وهذا موجود في القرآن، الصالحين من عبادكم وإمائكم، حتى في العبيد والإماء الصالحين منهم الصالحات يزوجون يحرص عليهم. نعم. باب في النهي عن النكاح بغير ولي. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. نعم. هذا الحديث مجمع على صحته، مجمع على العمل به، الحديث مجمع على العمل به، إلا ما ذكر من أهل الرأي، وأهل الرأي خلافهم لا يعتبر، فإنهم مخالفين للمسلمين في أشياء أعظم من هذا. أما اللي يعتبر قولهم من أهل الحديث قاطبة في كافة الأمصار أنه لا نكاح إلا بولي، بل هذا موجود حتى في الأمم السابقة، في قصة موسى عليه السلام قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك. فهذا يدل على أن المرأة ما تزوج نفسها، أبوها أو وليها هو اللي يزوجها. وقال الله عز وجل كذلك في العضل لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لو كان أمر لها كان هي تذهب لزوجها، لكن الأب هو المسؤول. وكذلك قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولي. وكذلك قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال بعدها ولا تنكحوا المشركين، يعني أنتم اللي تنكحونهم. والآيات كثيرة فيدل على أن لا نكاح إلا بولي إطلاقا، والولي لابد يكون رجل من عصبتها، أبوها أولى، ثم بعد أبوها جدها إذا كان موجود، ثم بعدها الإبن مقدم على الأخ إذا كان ابنها قوي راشد وبالغ يزوجها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم هكذا لابد من عصب. فإن لم يكن لها ولي أو كانت مسلمة وانقطعت صلتها بأهلها الكفار يزوجها السلطان. فإن لم يكن عندهم سلطان أكبر اللي موجود عندهم مثل الأقليات الآن، ذكر الإمام أحمد في الكوسج كبيرهم إمام مسجدهم ولا كبيرهم يزوجها، لكن هي ما تزوج نفسها أبد ولا تزوجها امرأة. وما ذكر في الموطأ أن عائشة كانت تزوج، إنما كانت يعني تعطي أو تهب يعني تعد، لكن التزويج للرجال والله أعلم لا نكاح إلا بولي. ولو فكرت لو ما في ولي وش الفرق بين النكاح والصفح؟ لو ما في ولي وش الفرق؟ مرة تزوج نفسها والشهود هم زملاء الفاسق انتهى، لا ما في فرق، لكن الولي هو الفرق. طيب نعم آخر شيء. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا. قال أبو عاصم وقال مرة فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. لو كان الولي مثلا يريد أن يعضلها ورفعت دعوى عضل، ترى الآن المحاكم فيها دعاوى كثيرة عضل، يكون الولي ما يريد زوجها إما طمع في راتبه ولا شيء، ترفع المسألة للقاضي والقاضي هو اللي يزوجها، إذا رأى المسألة يزوجها، السلطان ولي من لا ولي له. نعم. فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. لو فرضنا أن يتزوجها بدون ولي وأصابها ثم بعدين نريد أن نجدد العقد ما يأخذ المهر، المهر بما استحل منها. نعم. قال أبو عاصم أملاه علي سنة 46 و100، يعني بن جريج يعني متقدم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد صلى الله عليه وسلم.